الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، ما حكم خاتم التسبيح؟ الحمد لله حكمه حكم السبحة تماما، وقد بينا في كلام في مواضع سابقة أن حكم اتخاذ السبحة يختلف باختلاف نية متخذها، فإذا كان متخذها ينوي بها ضبط العد فقط فلا بأس بذلك، مع الترغيب له وحثه على عقد التسبيح والذكر بأنامله، فإنهن مسؤولات مستنطقات، فالأفضل للإنسان على كل حال أن يعقد التسبيح ويعده بأصابعه، ولكن إن استعان بشيء من الوسائل التي أخرجها الله عز وجل فاستعملها لضبط العد فقط ولا يعتقد أفضلية التسبيح بذاتها، فإن هذا مقصود حسن يعين على أداء هذه العبادة ولا بأس به إن شاء الله، وهو مقيس على التسبيح بالحصى أو بالنواة الثابت عن بعض السلف رحمهم الله تعالى. وأما إذا كان متخذها يعتقد أفضلية التسبيح بذاتها، بمعنى أنه يرى ويعتقد أن التسبيح بها أفضل من التسبيح بالأنامل، فلا جرم أن هذا من البدع المحدثة المنكرة التي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبهذا التفصيل يتبين الأمر، فإذا الحكم يختلف باختلاف نيته، فالأمر مرده إلى النية، لأن المتقرر عند العلماء أن الأمور بمقاصدها وأن الأعمال بنياتها، والله أعلم.